اتشرى بابا نجدي نغمس نجدي قم يا ابا تراب يتشرمون النبي صلى الله عليه وسلم يتفصفوا السر تيويت غلط الدارتس يزوي جدي اون كلمة يا قم يا ابا تراب سبهات ورس غل علي ابن ابي طالب تعجبت الكلمة تكون سبب دولس يلعيل تس ان علي ابن ابي طالب فيما بعد للشقنوي والخصخت سنبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي قارت التعوادت يا ابا تراب يا ابا تراب النبي صلى الله عليه وسلم بتجو اكون يقن السجن ربما لا قدر الله في هذا الزمان اول شيء اتي فنزر سيول واش بينك وبين بنتي بتجارج دي اللي فعلك وتركك اللي تسحم قدي اللي تطفل غيرت هذه يحمق هذه تشر هذه يفج هذه من غمعاس ربما ابدا يسفسد وجر ما انت غادي يصلح وانما يسن الشيطان يحضر جلاسا السوق عبد السيني قد شقت يظلموني غيس الباقت غيس الحداقت غيس بالسيوي واليبها يناس يعلي ابن ابي طالب يرولوا اولاون غل بعضهم بعض يرولوا اولاون بعضهم بعض بماذا بالكلمة الطيبة بالرفق لو قارنا انفسنا ايها الناس في هذا الزمان لقدر الله البعض العلاقات الاجتماعية الا انت تفرق انت تشتت انت تهدام انت نرقى فيها جانب كثير من بذاءة اللسان إلسو شتيم الاخلاق الذميمة بلا غادي كل بادي فهم بابا انتظرت بلا غادي فكادي كل بادي فهم ايواس انتظرت بلا غادي كل بادي فهموني ابدا غي يوقع الخلاف جلسنيا ادي بداية سيمن غانيا ادي بن ادي بداية يعني سو الشوري يعني سو الظنون تجي داس تفعل داس تركس انتهى ما دارش سنغي لك هاي لا سنغ كذا كل حد يدفع سيمنس بحيث الله ربما بهذه الكلمة السيئة ترني درني في هذه الشقة خطت سمكز لسمكز لو كان العكس اكون ادي عاد فيها الرفق فيها الكلمة الطيبة الرفق ايها الانسان للشق انشرى ربي سبحانه وتعالى يخصيت كالمعاملة الطيبة والرفق يعني الليونة في الكلام من شن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ها من تستعبر العلماء النفس العنف الجسدي والعنف النفسي البعض ميد لا قدر لا غصن شدة حد يستعمل العنف الني بجسده اين تييتا ادي ادي وت اما دار جسدي وطم تطس اما دبابة دي وتم سيقت معاملة الى القاسية اما تطقل تتملغ معي اللي سمعة تطم امي سمعة تنسي بتتس كذا بالعنف ادي عاد هذا عنف جسدي قاعين الا يا ربما مظنة للتراجع وللتسامح اسني كل شيء في ساعة مستحيل ومردون بعضهم بعض ولكن لما ظلتني الخير مع كدلولا ولون غل بعضهم بعض علاقة الاجتماعية بماذا تكون تكون بالرفق إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف يتشرب بيس الرفق يعني من الأجر والثواب ورفع القدر والإحسان وكل ما ينبغي على الله سبحانه وتعالى استقبل الإحسان والإحسان على الرفق إن ما لا يعطي على العنف مستحيلة السجن تربي اشي هنت لحياتك اشي شق الفضل سهادي عاد لقدر الله غش العنف الجسدي ولا العنف النفسي ادكي وي ولا فنزر استشدي قنوة للا يجرح ان حد اني طف عمر سولي تويتيس وهذا مشكل يزم ايها الناس ان ربى بعضنا بعض على التلاطف على التراحم في الكلمة الطيبة خطر ولا وحدي دا وحدي اول اشتم دو اشتم من شر قال ولي لن يصدش خاطي ولي لن يتفنزر خاطر ولي لن يتفنزر دوشتم في العلاقة الاجتماعية عمري ولي تويتيس مشكلة سغادي عادي قنحد يعني لقدر الله يقصحوا لس في جميع الأطراف سواء دزعلوك داب الزنطة والعي الدولعي مشكل في هذه العلاقات التي لا تدوم والدومي خاطر عديمة وعقل ولني كلام العيب يبرى الجرح الجرح يبرى الكلام على كلام العيب ما يبرى عمرو يتوتي مشكلة سغادي عاد يقنحد عنده قساوة في الكلام عنده عنف في الكلام القصة من طبزتنا القصة يعني نخزر المجتمع بتتوقع عندي يقتل تزمني تزعلك العمر توسرت قيمت تعشى تدار ترقص توابلسك تلعي تقبحت توابلسك تلعي تقبحت تروى صددني تيز نام تروى سكل لاباس بهم كاع فغنغلي ما نسن قال لاباس تني ربي سبحانه وتعالى يقدر يصدقي معاه تولعت وشتمت تني لاني لصصدا مرجاص تعاش معاه توسرت معاه تولعت تقرت وسرت يا ربي يا رب تخمم غدا خمم هاد السول غتا دارت نغاسيني غتنطط منك صحاف لنا يا ربي فودا وشي لبسي وما نسوا الصير صحا يا ربي يا وشي تيش انت تذكر بالصغاف يعني كنت فوم هذا بها تتشر انتهى تنا تخمم غدا خمم اطلب غير قنشره هامي بالعنف سوي والو شتمي الان لم تعرف كيف تتصرف هذه الفتاة سامحها الله بالكلمة الطيبة يقوى سي وسان تناي عمري معقل غير قنوة تناي تيلا قيم ديما جرت الطاوانة فلانة ترى ربي ويريقك يقور لك يخفود ربا رحمه ولدي النمو شي لابسي وما نصلاق سفر جدار بتسنى تناي اعدي سنة يصدام الزق بربكم ايها الناس هذه الام او انت ضقوارتو دا وانت زعلوك تسغط سلاو الكلمتو اصدقائي ميقن وجه الميعاد ديك تعيش طيبة حسنة مع هذه الفتاة بهذا الاسلوب اعدسني قصدام الزق لا اله الا الله عاف الله عنها وسامحها الله قاع ما تشغط عاد الحياة سامعة خلاصة الزج طرز طرز العلاقات الاجتماعية هل يمكن ايها الناس ان نربي بعضنا البعض ان ربط اروانا رب الاهالينا بالاحسان والاخلاق الطيبة مع ركان عاد دائما متلائمين بكل اسف نخز الله يبارك في المجتمع يعني عائلات اسر لن تغل بعضهم بعض في احسن حال ولكن ظهرت مظاهر من التفرق والتشتت في العائلات خاصة اذا كان فيه الضحايا صار عدي سمس ضحايا ضحايا الازواج ضحايا الازواج لا بيهم لا عليهم لا الغاية عايش لا باس متفاهمين متحابين يخصتني ان شاء الله نصبرني بعضهم بعض ولكن طفت يضيق الشيطان اما سنسن يد خارجي طرف خارجي هاد يتف ابدا الشورى ابدا التتف ابدا يعني بدعوة الغيرة بدعوة الحب بدعوة الرحمة بدعوة الاحسان هاد يتفين طرفني خلاص تتشتت العائلة اني تقصد زواموني والنادي زوامنا تقيم طول العمر سن يعني اشتاق نغل بعضهم بعض خلاص الا يقن حد يجو جليد يقن ومار والله قلص جالس واذا كان المشكل اعظم في هذه العلاقات الاجتماعية ضحايا من الاولاد ضحايا من يسمون ايتام ليتامة سن ثلاثة اربعة عاش نتاقص مع مما سن ديماغ الوالد سن بسبب التصرف تطرف في التعامل علاقات هناك تصدعت ربما دي ساعة التسمين ساعة الغيبة ساعة كذا يعني الغيرة المذمومة تطف الغيرة تقنطارف بدعوة خصغ ليك خصغ مميك خصغ وحدني اي الغيرة ميولي السين مانش غادي عاد التصوب الدرت الدغل وبرد على الوجه الحسن وهذا شر ما تبتلى به امة ما كنا النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الحسد والبغضاء دب فيكم يتفهم مسنوم داء الحسد بتتصار نموني في كثير من العلاقات الاجتماعية نكضنت داء الحسد وداء البغضاء جسمي صادي عدو لاوني قنطرف السن نفسه يعني يخزر اي حدني ان بته جارس ان بته ماذا به خاطيا مني هذي عاد يتجه الاسباب ليفرق داء الحسد ان النبي صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الحسد وداء البغضاء يعني الحقد والكراهية إن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الحسد البغضاء وهو دق المرض اللانيني إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحفف يكنس دكنس يتتزدت دوتوس ونقير يعني يتحفف ده حفف ظاو إنما يتحفف الدين تخيل أيها الإنسان سغادي عادك العلاقة يعني بين عائلتين تغلى بس بها ان بعد تفرق ماذا يورث بتغت تورث ديني من النتائج السيئة اولى يعني ربما التشرد ضياع الاولاد ضياع العائلة الدين سنض يضع ربما كان بعنصر واحد بعنصر يقن تدخل في هذه القضية يتفهم مثل قضيته يستفسد ان النبي صلى الله عليه وسلم الا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين يا عاد أيها الإنسان المسلم دينك في معاملاتك دينك في علاقاتك الاجتماعية من مدة تبين المستوى نقن حدي مسلم ضد هار